يقول لها سيارة ثم أرافقهم ما تمنعوا المرأة أن تركب السيارة مطلقا فأنتم تركبونها نعم ولا بد لكن البحث ركوبها في سيارة هل ما أصبح فما هي المقصد التي أنتم تشعرون إليها فيما إذا ركبت المرأة سيارتها الخاصة ما الفرق بين سيارتها الخاصة وسيارتها غير الخاصة ولا نقول العمومية سيارتها الخاصة ليس معها من يحميها ومن يوجهها ومن يكون على ولايتها هذا السؤال ومن عليه هذا الجواب معنى ذلك أنكم لا تسمحوا للمرأة أن تخرج من بيتها مطلقا إلا ويكون معها من يحميها هذه واحدة أخرى أنكم تسمحوا للمرأة أن تقود السيارة بنفسها إذا كان معها من يحميها فكذلك هذا الأصل اللي أنا أراه أنهم لا جفتني دعته أنا أفحص معك وأقول لك كذلك يلزم هذا نعم إذا سقط الغير الذي ذكرته أنت هذا لما قلت لك معنى كذلك هذا أنكم لا تسمعوا للمرأة أن تكون في دارها ماشية على رجليها إلا ويكون معها من يحميها ويسوقها وما أظن أن أحدا منكم أولا يفعل ذلك ثم ما أظن أن أحدا منكم وأنت من هؤلاء من يقول بأنه نعم لا يجوز أن تكون من دارها ماشية على رجليها إلا ومعها من يحميها لما فرقت بين خروجها على قدميها وبين خروجها على سيارتها العلة التي ذكرتها أحسن ما يقال فيها إنها علة قاصرة كذلك أي علة غير قاصرة كما ورد في أول السؤال أن المطلع قد تتحقق في شطر دون شطر من الحكم أم جوابك أنك موافق على أن عيلة قاصرة وليس حيلة قاصرة سألتك عن ذلك ما قلت لي كما هي عادة تقول بلى أو قد تقول لا إنما أنت بأسوارة حتى من أن الصواب عن خطأ أنك توافق على قولي أنها ليست حيلة قاصرة فأضطر أن أتذبذب من فهم ذلك أكذلك بأن تكون سرعة نعم كذلك بارك الله فيك والعدة القاصرة أريد أن أستفسر منها ما أو المصلحة القاصرة التي يمكن أن أعبر عنها بهذا التعبير ربما في الحقيقة أنا مالي جاري ماذا تعني أنت بالمصلحة القاصرة هل هي مشروع المصلحة القاصرة أو غير مشروع هذه النقطة المشكلة في الموضوع أما إذا فهمت مني ووافقت معي على أن هذه عملة قاصرة فمعنى ذلك عند الفقهاء أن العملة القاصرة لا تنعم بإثبات حكم لوجودها أو نفي ذلك الحكم لذهابها على كل حال نعم ندع هذا الكلام الذي يشبه الفلسفة علة قاصرة أو علة سابقة ما الفرق بين خروجها لوحدها على قدميها كما قلنا وخروجها بالسيارة لأني أنا أرى العكس تماما إذا كانت امرأة شريفة مصونة محصنة أنها إذا خرجت بالسيارة أحسن لها وأصلا لها من خروجها على قدميها هو كذلك لكن يا شيخ لما تقود السيارة تطلع إلى أن تذهب إلى ما تريد أكثر مما إذا كانت تذهب على قدميها بارك الله فيك هذا الجواب لا يصح بالنسبة للمرأة التي أنا ذكرتها. المرأة التي ذكرتها إما أن تكون كما وصفتها أو تكون من النوع الذي ليس كذلك ممن أنت تفيد إليها. هب أن هذه المرأة هي ابنتي أو زوجتي أو أختي، فأنا أعرف إذا كانت شاردة ببصرها نعم بمنطلقها أو لا، فأنا حين ذات لا أسمع لا بالخروج مطلقا إلا وأن يكون معها محرم. في الإسناد المتكلم فيه وجميع رجال الإسناد ثقات، هل من الأحسن أن يقال بهذا الرجل حتى لو كان كذابا أن يقال؟ قد يكون المثل صحيح، فهل الأحسن أن يقال هذا حديث موضوع أو يقال هذا الإسناد فيه فلان وهو كذاب؟ هو الأمر الثاني. طيب إذا وجدنا مثل هذا، أما علماء الحديث علماء مصطلح فهم يصرفون على هذا حتى وإن كان الإسناد من طريق مالك عن نافع عن عن ابن عمر ثم كان من دون مالك كذاب، قالوا هذا الإسناد هذا الحديث موضوع. ما يفعلون ذلك في المصطلح يعدون هذا الشيء. طيب أنا في التطبيق قد لا يفعلون هذا أمر الآخر. طيب تسمح التعليق ولا تفضل؟ لا يتم كلامه. لا طيب يسعى عدة فتلاح كان يدخل أحد قد ذكر الحافظ الأسئلة هذه بما تكون عن حديث وعلوم. قد ذكر الحافظ العراقي أن المحدث إذا وجد حديثا بإسناد ضعيف فلا ينبغي له أن يقول هذا حديث ضعيف، احتمال أن يكون له إسناد آخر قد يكون حسنا قبل السريح، قد يكون حسنا لذاته أو صحيحا، وإنما يقول هذا إسناده ضعيف. عليكم السلام. ثم قال إلا أن يكون حافظا مستوعبا لطرق الحديث بحيث يغلب على ظنه أنه لا يوجد هناك ما يقوي الحديث، ففي هذه الحالة فقط يجوز أن يقول حديث ضعيف. وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك يقينا مثلما أنكم تنطقون، فأولى وأولى إذا كان الحديث بسند ما فيه كذاب كما قلت وله طريق أخرى كما قلت مالك عن نافع عن ابن عمر، فأولى وأولى أن لا يقال في هذا الحديث إنه حديث موضوع، وإنما يقال هذا حديث موضوع بهذا الإسناد. لكن هو إذا كان يعلم لأنه صحيح باعتبار الإسناد المشار إليه آنفا فلا يجوز، لأن فيه تضليلا واضحا حاشا أن يقع فيه رجل من أهل العلم. وأنا أعرف والحمد لله أن بعض المحدثين قد يقولون في بعض الأحاديث في سند ما يقولون هذا باطل ويقيدون بهذا الإسناد، وفي ذلك إشارة إلى أنه ليس كذلك في إسناد آخر، فهذا هو رأيي في هذا الموضوع. الحافظ ابن حجر رحمه الله في آخر لسان الميزان بعد أن ذكر بأنه استوفى من لم يذكره الذهبي من الضعفاء في الميزان، قال ومن لم يذكر في هذا الكتاب فهو إما ثقة أو مستوف. ما مدى يعني ليس مسلما يقينا؟ قال يصدق عليه المثل المعاكس للمثل الآخر، ما ترك الأول للآخر شيئا فرده، كم ترك الأول للآخر. ولذلك استدرك على الحافظ بعض الرواة حتى من الذين ذكروا في تلك المصادر المعروفة التي نقل منها الحافظ مادة كتابه. هذا مسلم في الجملة وليس في التفصيل. والقاعدة التي أشار إليها لأنه ثقة أو مسؤول من أين تؤخذ وهو لم ينص على ذلك كما نص مثلا بالنسبة للأحاديث التي يسكت عنها في فتح الباري، وإنما هذا يكون أيضا ظنا من بعض المراجعين لكتابه والمستفيدين منه، فما أعتقد أن هذا الكلام سليم مطلقا. حبيبك الله على كثرة مؤلفاتك في الحديث، ما نعرف لك مؤلف في المصطلح ولا أيضا في بعض الاستدراكات يعني من الكلام في الرجال، فما أدري يعني ما هو السبب في ذلك. الله توجه إلى جانب من العلم، وأن في ذلك غرابة؟ لا ما في غرابة، لكن ألا ترى أنه من المناسب أن يعني تسجل تعليقاتك سواء في الرجال أو في المصطلح؟ مو كذلك، لو كان في الوقت ترى مو كذلك، ولكن ما في نية كيف؟ النية واجبة في كل شيء. مثلا أنا كنت شرعت في صحيح السيرة، فإذا سألتني لماذا لم تتم هذا العمل المهم قلت بأنني فعلت هذا حينما وجدت قرارا، وكنت منفيا عن المنزل الجديد أو الدار الجديدة في عمان التي منزلتها من بعد دمشق، ثم لما أذن الله لي بالرجوع رجعت إلى إتمام مشاريعي السابقة، فلو وجدت فراغا لأتممت ذلك المشروع. فإذا سألتني النية أقول النية واجبة، لكن الوقت غير موجود. وإياكم يسلمك الله الحديث. إما أن يعل بعلة واحدة أو أكثر، فهل هناك حدود لكثرة العلل حتى يمكن من خلالها أن يكون الحديث لا يصلح للانجبار، أو أنه ليس يكون الحديث صالح للانجبار ممكن أن يرتفع إلى درجة الحسن لغيره إذا ما جاءت طريق وفاة أي هذا الحديث، أو أن العلة الواحدة هو عشر العلل سيان؟ نعم، مدام طلقت عشر علل وعلة واحدة أقول الجواب طلبا سيان. وإذا فرصت الواقع قد يجتمع في السنة الألتان كالضعف مثلاً أو الانقطاع أو الضعف والإنكاد ونحن ذلك، فالعلة هي علة لا تزيد على القول بأن الإسناد ضعيف. لا نعرف أنهم يكتبون إسناده ضعيفا جدا، علة كان تصل في بعض الأحاديث إلى حوالي خمس علل، في بعض الأحاديث تصل علل إلى حوالي خمس علل وربما أكثر. بارك الله فيك، هذا قد يوجد ولكن النادر لا حكم له. مثلا الحافظ ابن حجر لما تكلم في رسالته عن النافعة شرح النخبة في توجيه رد المحدثين الاحتجاج بالحديث المرسل، ذكر بأن الواقع أن كثيرا من المرسلين تبين بالاستقراء والتتبع أنه أخذه تابع عن تابع عن الصحابي، ثم يقول ثبت تابع عن تابع عن الصحابي، ثم يأتي بالتتبع الرابع هو الصحابي والخامس هو الصحابي. هذا يوجد، لكن يوجد في صورة نادرة ونادرة جدا. فيكفي الواقع، الواقع أننا نجد أحيانا في السند الذي فيه إرسال أو انقطاع يكون فيه إما شخص أو شخصان سقط من السند، فيكون كما تعلمون إذا كان الساقط ترجم فيكون منقطعا، وإذا كان الساقط اثنان على التوالي فيكون معضلا. لكن الحافظ الذي يشهد له بسعة حفظه جزاك الله خير. من ثانية أن يقول هذا الذي قاله، لكن نحن مع بحثنا ودراستنا ما نذكر غير الحديث المعرض هل يشخص منه إسناد من إسناد إسناد فأكثر، ما نذكر أنه مر معنا أنه شخص من السند ثلاثة وأربعة وخمسة كما قال الحافظ، وقول الحافظ بلا شك يسلم له به ولكنه ناجح والناجح لا حكم له. أنا أعرف من قاعدتكم عدم قبول الحديث المرسل للانجبار إذا لم يصح السند إلى مرسله، فهنا قد يكون اجتمع في الحديث علتان الإرسال وضعف أحد الرواة أو انقطاع في من دون المرسل، فألا يعتبر هذا فيه شيء من التناقض مع ما ذكرت آنفا؟ لأنه اجتمع فيه علتان أو أكثر فما يصح الانجبار، معنى ذلك أنه ضعيف جدا ما ينصح الانجبار ولو جاء من طريق أخرى موصولة، وإذا جاء هذا الحديث موصولا من طريق أخرى ضعيفة فيبقى الحديث ضعيفا لا ينجبر بهذا الطريق المرسل الذي لم يصح إلى مرسله. لما؟ أنا أقول هذا؟ أن تقول هذا نعم وين؟ في ردك على الموجودي في أي حديث؟ عند حديث أسماء في حديث أسماء أسماء؟ لا أنا أرد حديث أسماء؟ أنت في ردك على الموجودي أنا أسألك أنا أرد حديث أسماء هكذا مطلقا ولا أرد منه رواية؟ أنت ترد منه رواية وفي نقشها التي تزيد على الكفين حسن هي موصولة؟ لا أنا ما أريد أناقش في هذا الشيخ، لكن أناقش في جزئية معينة. يا أخي الله خير رفيق، أسلم السبيل أن تنصب إلى شخص هو لا يعتقد ذلك، فيجب أن يكون مفاده أولا حاضرا وأن يكون مصادقا للدعوة. هو المثال الشيخ حاضر ومقرر في قسم النصاع كما في تدريب الراوي وغيره، فشف في تدريب الراوي وغيره اشترطوا قالوا أن يصح السند إلى أن تتسلم عني وأنت تسلم عنه وأنت نقلت هذا في ردك على الموجود هذه خيلة. أنت تقول اسمح لي بارك الله فيك، لما أنا بقول هذه حيلة أنت تعارضني فتقول لا ليس بحيلة، ما في فائدة من هذا الكلام. لكن إذا سمحت، لكن لما تسمع مني كلاما تراه خطأ ما بقول حيلة ما بقول لا ليس بحيلة، لكن تثبت كلامي أنا أنه خطأ. فأنا الآن أسألك الزيادة التي أنكرتها على الموجود جاءت موصولة من طريق وجاء مرسلا الإرسال والضعف، الجواب أن تقول نعم أو تقول لا. طيب ما هو الموصول في هذه الزيادة؟ في هذه الزيادة هذه الزيادة لا ما أتكلم عن زيادة، ما هو الموصول؟ لا ما ذكرت أنه موصول، وإنما الموجود استشهد بحديث قتادة. لا أقول فيك هذا مرسل ليس له شاهد موصول، هو جاء بشاهد وأنت ردت عليه في شاهده. الشاهد موصول ولا مرسل؟ مرسل لكن من طريق آخر هو رأى مدعي. بارك الله فيك نعم نقصت مدعيك وما نسبتني إليه. أنت قلت فهم لما أردت نحن أنت قلت وأرجو أن أكون مخطئا فتكون أخطأت، أنت قلت أنه أنا من منهجي لأنني أقوي الحديث المرسل الذي فيه علتان الإرسال والضعف. لا العكس هو جاء اصبر عليه جاء موصولا بطريق أخرى فأقوي المرسل بالموصول مع أن المرسل فيه علتان. لا أنا قلت العكس العكس نعكس النتيجة واحدة العكس ما هو الموصول فيه علتان؟ قلت إنك الموصول فيه علتان؟ الموصول فيه علة واحدة أو أكثر ما من شغل فيه، حيث يمكن يا شيخ ما فهمت نجاوب سؤالي. أنا أفهم أنك تقول مرسل يقويه بمتصل، صحيح هذا الكلام ولا لا؟ لا ما هو هذا الذي أردت. إذا ما الذي أردت؟ أنا أردت قاعدة معينة وهي أن الموصول الضعيف إذا أردنا أن نجزره بحديث مرسل لا بد أن يصح السند إلى مرسله، وإلا لا يصح أن يجبر الموصول. الله يطول عمره يا أستاذ، هذا الذي يكرره على مسأله. هذا كلامه يلخص بأنك تقول عني أنا أنه إذا جاء مرسل هي علتان، الإرسال بالبعض. لا يقول يصح السند إلى مرسله، ما لا علة إلا بالسال فقط. والضعف الذي فيها اللسان في ماذا؟ ما هذا مبحث آخر، هذا حديث جاءنا موصولا لكنه ضعيف، ضعيف فقط. أيوة. ونريد أن نجبره بحديث مرسل. فأنت تشترط في هذا المرسل أن يصح السند إلى مرسله، وإلا لا يصلح لأن يجبر ذاك الحديث الضعيف. وأنا بقول إيش بارك الله فيك؟ إذن المرسل الذي سنده إلى المرسل صحيح، هذا مرسل صحيح ولا لا؟ مرسل صحيح. طيب جاء له شاهد موصول ضعيف، يقوض مرسل ولا لا؟ هنا يقوض. طيب فإذا ما هو الذي لا يقوى به؟ إذا كان حديث المرسل لم يصح سنده إلى مرسله، هذا هو. ففيه علتان، ففيه علتان. بارك الله فيك، فرمشان وكرر مسامعه. فيها إنسان، فيه بإنسان، وفيه ضعف من تحت. فليت سامحك الله، فأنت لا تقوي. وقوي كيف لا؟ هنا أطالبك، وين المثال اللي تقول أنا لا أقوي؟ قلت حديث موجود. بسم الله يا شيخ فعل. المهم ليس هو الكتاب، المهم الفكرة. الفكرة نعم، أنا ما أريد هنا الموضوع، ما أريد الذي تبدأك للكتاب غير وارد. لا لأني أحتفظ بهذا الموضوع. لا تعجلين علي، أنا أقول لك إذا كان في الكتاب حديث أنه واجتان الإرسال والضعف، وجاء بإسناد موصول ضعيف، فأنا لست كما ظننت. أما إذا جاء مرسل زائد مرسل فلا أخويه، فالزيادة التي أنت تذكرها وأنني ضعفتها في الرد على الموجود وهو كذلك ضعفتها، فهل فيه موصول ومرسل؟ هو مرسل من جهة وضعيف من تحت من جهة أخرى. فالآن تقول نعم أو لا، فإن قلت نعم أنت قويت مرسلا بموصول فهذا أنا أسلم به، أما ضعفت مرسلا بمرسل فأنا أسلم به. لكن أنت تقول أنا من عادتي أنني أضعف ما كان مرسلا زائد ضعيف وله شاهد موصول، والشاهد هو الردع الموجودي، ليس في الموجودي تلك الزيادة جاءت موصولة بإسناد ضعيف ومرسلة بإسناد مرسل صحيح، لا ضعيف أيضا. هذا الموجود في الزيادة، فإن شكت في هذا فبإمكانك أن ترجع إليها. أنا ليس مقصودي في منطلها نوعية الكتاب ومحتواها الكتاب، وإنما المقصود القاعدة التي يعني أردنا الاستفادة. أنا قد أجبتك عن هذا وأذكر في هذا، لكن لا يحضر أذكر في هذا أن سماها مبحث سبق النور عليه في كتاب الجنائز، وأذكر حتى الراوي الذي ضعفت الحديث به وهو أشعث بن سوار ومن يروي عن الحسن البصري، كان ذكرت قول أحد العلماء بأن له طريق أخرى، ثم انتقشه وقلت نعم هذا يكون لو صح السند إلى الحسن البصري، أما ولم يصح فلا يصلح للانتظار لأنه مرسل. وذكرت الشاهد هو القاعدة التي نحن في النقاش فيها الآن. طيب أنت بهمك القاعدة، القاعدة فقط، والبعض الفروع التي شذت عن القاعدة ولا وافقت القاعدة؟ أنا أردت أن أقولها القاعدة فقط. هل الحديث وأنا قلت لك القاعدة إذا اجتمع فيه أكثر من علة يصلح للانجبار أو لا يصلح؟ فأجبت فضيلتك بأنه لا يصلح للانتباه حتى لا. وإن سمع فيه أكثر من علة، فقلت ما توجهون مبحثكم في هذا إنما تقولون إن الحديث إذا كان له علة الإرسال ثم ضافت إليها علة دون المرسل ولم يصح السند إلى المرسل فلا يصلح للانتباه، كيف نوفق بين هذين المبحثين؟ هذا هو كلامي. بس هذا كلامك، لكن أنت سألني ما رأيك. نعم. أنا أقول لك رأيي أن المرسل إذا كان في الطريق إليه ضعف ينجبل عادة فهو يصلح بأن يقوى بالمرسول، يعني يفترض أن هذا المرسل جاء مرسولا فهنا زاد تأمل في الإرشاد أو مرسلا موجه خير من كلامه بارك الله فيك. أنا الذي أريد أن أمثل كان قبل وجه النظر هذا المرسل الذي فيه علتان الإرسال وضعف أحد الرواة، نفترض أن هذا المرسل متصل فيه ذلك الضعف من بعض الرواة، هذا ضعف ينجبر أم لا ينجبر؟ الآن نتكلم عن الموصول وليس عن المرسل، فالضعف هذا ينجبر. لما كان الحديث المرسل عند كثير من العلماء كان مالك وأبي حنيفة وكان الشافعي بشرط المعروف ورواية عن الإمام أحمد، ليس شأنه في الضعف كشأن أي حديث ضعيف لأنه إذا من قد احتج به، فيبقى في الصورة الثانية حيث فرضنا أن المرسل هو موصول فيبقى الضعف الذي هو دون المرسل يبقى ضعفا ينجبر، فكونه كان مرسلا أو كونه كان موصولا فجاء موصولا من طريق أخرى لتقوى الطريق الأولى سواء فرضت إرسالها أو فرضت وصفها، لأن المرسل ضعفه ضعف يسير حتى قال من قائل صحته فما ألمحت عنها، فإذا أنا قلت أو سرت على هذه القاعدة في بعض الأحاديث إذا سرت في بعض الأحاديث على خلاف هذا الذي تسمعه مني الآن سيكون هذا خطأ في تطبيق القاعدة، ولا يعني أن أنا أقول أن القاعدة على عكس ذلك، وكل عالم سواء كان علمه في الحديث أو في الفقه أحيانا يأتي بمثال يقال في القاعدة التي كان يمشي عليها، فإما أن يكون عذر ومستثنى من القاعدة من عموم القاعدة، ولأمر المعقيد ما من عام إلا وقد خص، أو يكون وهما منه في تطبيق القاعدة. لا أظن وهما منه يعني فكرت منه في كتبه. طيب ما أنت تبارك الله فيك. الدعوة بدون دليل ما يكفي. أولا تعيد الرد على الموجودي، وأنا على مثل اليقين أن الموجودي لم يأتي في زيادة في ذلك الحديث هي مرسلة من جهة وفي ضعف تحت ثم جاء موصولا. لا ما جاء موصولا قد يكون أنت هكذا الداعين. طيب جاء مرسلا، ما أنا ما أريد البحث في هذه النقطة، أنا أريد المبحث في جزئية خاصة فقط. بارك الله فيك، لماذا ذكرت الموضوع؟ أليس بكفري؟ أنت طردتني في الموضوع فقلت في ردك على الموضوع بس. لكن هذا ليس حجة، لأنه في رد على الموضوع استدل بمرسل وهو مرسل قتادة ومعدل ابن جرير. طيب أنت قلت أن أنا دعرت مع أنه جاء مرسل قتادة، ذكرت هذه النقطة. لا أصل دعوات يا شيخ سعد وما يصح الجدل هكذا، أصل دعوات على الأقل كما فهمت أنا تنسب إلي أنني خالفت القاعدة التي أنا أذكرها الآن. كيف؟ أرجو لا تستعجلني. وين قالت القاعدة؟ قلت لما رجعت عن الموجود، أي أن الموجود صحح أو احتج بزيادة وهي قد جاءت مرسلة وجاءت موصولة، لكن المرسل فيه ضعف من أسفل ولذلك ما اعتدت بالموصول، هكذا كان كلامه. فإذا نضرب صفحا ونقول عفى الله عما سلف. الآن الحديث المرسل الذي نريد أن نجبر به طريقا أخرى، أليس الطريقة الأخرى صيام كانت مرسلة من وجه آخر أو موصولة وفيها ضعف صيام أو لا؟ أنا قلت هذا الكلام. هذا هو الآن أنت تعيد ما قلته. لما مثلت لك المرسل فيها علتان الإرسال وضعف أحد الرواة، فنفترض قلت لك آنفا أن هذا المرسل جاء موصولا من نفس طريق الراوي الضعيف، ألست قلت هذا؟ لأنه ليس شرطاً. لا حول ولا قوة. وما قال له. أنا بقول لك شرط. أنا أعرف ما تقول الشيخ. وليس هذا مدار النقاش يا شيخ الله. الله يهدينا وإياك. اللهم حسبك هذا. بالله. المهم بهذا يا شيخ الآن. إذا أخرج بعض الأئمة النقاد في كتبهم بعض الأحاديث ووجدنا فيه من يقول غير هذا الناقد أو الإمام يقول فيه أن الكذاب، ألا نجد منجوحة وعذر لمن أخرج أنه لا يرى أن هذا كذاب؟ لأنه جاء الحديث من طريق صحيحة؟ لا هذا الإسناد مثلا في وقت سنان حاضر يقوم الرجال لم يقف عليه الإسناد الطيب، لا هذا ذكر إما بمسند من المسانيد أو كتاب من كل السنن، فأخرج هذا الحديث بإسناد به كذاب وعليه السلام. فهل هذا الإسناد الذي فيه كذاب بمعنى هذا أخرجه وهو من الأئمة النقاد وفيه هذا الذي اتهم بالكذب، ألا يدل على أن هذا الذي أخرج لا يرى أنه كذب؟ قد وقد لأن إن أخرج عن الإسلام لا يعني يكمل يعني أنكر على غيري القد خدع فأنا أريد أن أبين قد وقد. نعم. إذا كان الذي أخرج ذاك الحديث بذاك الإسناد الذي يقول فيه بعض المعتنين بهذا العلم فيه كذاب، إذا كان مؤلف الكتاب اشترط ألا يروي حديثا فيه كذاب فحينئذ يأتي كلامك في محله، أي إن المؤلف لا يرى أن هذا كذاب. أما إذا كان لم يشترط ذلك فحينئذ ممكن أن يكون قول من قال فيه كذاب لا ينافي إيراد المؤلف لهذا الحديث لأنه لم يشترط، هذا أولا. وثانيا ممكن أن يكون قد اشترط ولكن مثل ما صار الحديث السابق بين الشيخ سعد بجوز أنه القاعدة ما استطاع يطبقها حرفيا في كل حديث ما. فالآن أنا أقول انتهيت من الجواب وعرفتم إيش معنى كلام قد وقد. نعم. طيب الآن يقطع عندنا شيء آخر. تفضل. ألا يقال في الحديث الذي فيه كذاب إذا لم نجد له طريق آخر أن هذا الحديث كذب؟ بلى. هل يظن بهذا الإمام الثقة أن يروي حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حديث من حدث عني بحديث من رسول الله؟ سامحك الله. ذهب كلامي آنف ذكرا مع جواز الرياح عادي هذا القاعدة مازالت مضبوطة أنه قد يكون من الخروج على قاعدته أو قد لم يشترط هذا أيوه. حتى لو لم يشترط الصحة، حتى لو لم يشترط الشيء الحجة بقطع النظر عن كونه صحيح أو حسن، لكن حتى لو لم يشترط هذا فهل ينبغي أن يروي إلا أن نقول ذهل عن القاعدة؟ سامحكم الله وإياكم. من أين عرفنا نحن أحاديث الموضوع؟ بالعقل أم بالسند؟ بالسند من طريق حرام بالسند. من الذي روى لنا هذه الأسامي؟ هم. فإذا كيف جاز أن يروا لنا بأساميهم وفيها والضعون كذابون؟ من هذا أنا أقول، ألا يظن بهم أن من أخرج لا يرى أن هذا كذاب؟ فتختلف الأقوال؟ لا يلزم، وقد حرق الجواب بارك الله فيك وأن يصير معنا دور وندور في حلقة مفرغة. عرفت أن جوابي قد يكون لم يشترط فهو معذور فيما يذكر، ولعلكم تذكرون معي أن علماء الحديث ذكروا في مصطلحهم أن المحدث إذا روى الإسناد في إسناده فقد ارتفع المسؤولية عنه لأنه وضع الوسيلة التي بها يتمكن العالم من أن يعرف هذا الحديث إذا كان مغذوبا أو غير مكتوب. ألا تذكر هذا معي؟ فإذا بيئة خلاص السؤال من أصله حينئذ غير وارد. طيب عندنا شيء آخر سلمك الله فيما يتعلق بالكلام في ما دام الكلام على الإسناد. هناك حديث أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم من طريق محمد بن ربيعة عن أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر ابن محمد بن يزيد بن ركانة عن أبينا ركانة أنه صار النبي صلى الله عليه وسلم فصرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرق بيننا وبين المسلمين رزق العنان على القلانة. هذا فيه ثلاثة مجاهيل، فيه أبو الحسن العسقلاني وأبو جعفر ابن محمد بن يزيد بن ركانة وأبي محمد، كل هؤلاء مجاهيل. وقد قال الإمام البخاري بهذا الحديث إسناده مجهول، وقال الذهبي في ترجمة محمد لم يصح خبر المصارعة. وقد أخرج هذا الحديث أيضا البيهقي من طريق سعيد بن جبير بمرسلة، فإن إسناده إلى سعيد إسناده صحيح. فهل يتقوى هذا الموصول وهي ثلاثة مجاهيل في هذا المرسل مع أن الأئمة كالبخاري وغيره قالوا لم يصح الخبر؟ بحسب عرضك أنت الآن يمكن أن يتقوى، أي ألخص ما فهمت منه، الموصول فيه ثلاثة مجاهيل والمرسل إسناده إلى مرسله صحيح. في هذا العرض الذي ذكرته يمكن أن يقال بأنه حديث حسن، وهذا يرجع إلى القاعدة التي ذكرناها آنفا، فمن كان يرى أن إسناد ما فيه مجهول يقال في هذا الإسناد ضعيف، إسناد آخر فيه مجهول ثاني فيقول إسناد ضعيف جدا، وإسناد ثالث فهذا الذي أنت تقول فيه ثلاث مجاهيل يقال هذا إسناد موضوع. أنا أضرب مثلا، فمن كان منطقه هو هذا الجواب أن ذاك المرسل إلى سعيد المسيب وسنده إليه صحيح لا يتقوى. لماذا؟ لأن المشهود له وهو الموصول موضوع. لماذا؟ لأنه عن مجهول عن مجهول عن مجهول، هذا يساوي موضوع. وإن كان عن مجهول عن مجهول هذا يساوي ضعيف جدا، والضعيف جدا لا يمكن أن يقوى بغيره ولو كان يصلح للشهادة المرسل الصحيح الإسناد إليه. أما من كان لا يرى هذا التفصيل فما أظن أحدا من العلماء يقول بهذا التفصيل، فحينئذ لأول كلام السابق هذا الإسناد ضعيف ويمكن أن يتقوى بذلك المرسل، لأنه مجهول عن مجهول عن مجهول لا يساوي ضعيف موضوع، ومجهول عن مجهول لا يساوي ضعيف جدا، فلا يصدر الاستفاد. والسبب في ذلك أنه لا يعقل إطلاقا، وهذا شاهد أمامك، أن يكون التهمة في كل منهم. لماذا الآن لا يحتاج الحديث مجهول؟ لاحتمال أن يكون متهما، هذا أسوأ أحواله، وأحسن أحواله أن يكون غير حافظ فيما يرويه فيكون ضعيفا. لكن إذا ترجح أحد الاحتمالين أي الوضع ما ينال فقد الاستشهاد به. فمجهول عن مجهول عن مجهول لا يستقل ولا يلقى في البال أن كل واحد من هؤلاء يمكن أن يكون متهما، لا يلقى في البال، إنما كل عند في واحد. لكن هكذا جاء مجهول عن مجهول عن مجهول. خلاصة السلام بارك الله فيكم، أنا أريد أن أذكر شيئا بالإضافة على ما سبق، أن بعض القواعد الحديثية ليست قواعد كبعض العمليات الفسادية المقصود بها والتي لا اختلاف بها، 2 زائد 2 يساوي 4، 4 زائد 4 يساوي 8، أو 2 في 2 ضرب إلى آخره. بعض القواعد الحديثية لدقة هذا العلم تكون أمور نسبية. وما علمكم بأن الراوي الواحد بعضهم يقول ثقة وبعضهم يقول ضعيف وبعضهم يقول كذاب؟ القضية هذه نسبية واضحة جدا، ولذلك فلا ينبغي أن نتسرع ونظن أن هناك قواعد تلتزم جامدة لا تقبل الحركة، لا تقبل اختلاف الآراء فيها. لا، هناك قواعد مثل هذا الموضوع حساسة ودقيقة جدا، فقد تختلف الآراء في تأكيد القاعدة، ثم وهذا هو الأهم، قد تختلف الآراء في تطبيق هذه القاعدة في مفرداتها، فقد يأتي فرد من أفراد ما يدخل تحت القاعدة فتشذ عن القاعدة، إما غفلة عن الذي قعد القاعدة أو استثناء منه لها لهذا الحديث الفرد عن القاعدة. ولقد أعجبني حينما وقفت في مخطوطات الظاهرية على رسالة الحافظ الذهبي التي سمعت فيما بعد والمسمات الموقوعة، لقد ذكر هناك قولا كنت أحس به وجاليا في نفسي، ثم ازددت به حينما رأيت هذا الحافظ قد سطره في رسالته. قال إن الحديث الحسن من أدق علوم الحديث، لأن رأي المحدث الواحد يختلف فيه، فتارة يحسنه وتارة يضعفه، فما بالنا بالنسبة لمحدثين مختلفين. والسبب واضح جدا، لأن هذا الحديث الذي حسن نظر محسنه في رأيه فوجد هناك اختلافا كثيرا، تارة يخرج من هذا الاختلاف بنتيجة أنه صدوق حسن الحديث، تارة يخرج بنتيجة أنه صدوق جاهل أو سيء الحفظ، فحينئذ لا يكون حديثه حسنا إلا بغيره. فالشخص الواحد يتقدم ويتأخر في الحكم على الراوي الواحد، وبالتالي يتفرع منه اختلاف الرأي في حديث هذا الراوي الواحد، فتارة يحسنه وتارة يضعفه. هذا من تمام الدقة. متى يحسنه؟ إذا استحضر أن ذات الاختبار هو عنده يؤدي إلى أنه صدوق، ولكن قد يبدو له شيء في حديث ما بنفس الإسناد الذي يستحق الحسنى، أن في مثل هذا الحديث فيه شيء منعه من تطبيق قاعدته على هذا المثل بخصوصه، مع أنه من نفس الراوي الذي من عادته أن يحسن حديثه. هذه أمور لا تشرح عادة من قبل الناقد الحافظ، فيكتفي أن يقول هذا حديث ضعيف، مع أن القاعدة يجبره أن يقول هذا حديث حسن، لكن انقدح في نفسه شيء لم يبينه أو لم يستطع أن يبينه، وهذا أدق الموضوع. في الأمس القريب حينما كنا في السهرة جاء السؤال عند الشيخ سلمان سعد، جاء السؤال عن الصلاة على الرسول عليه السلام في السجاوي الأول، فذكرت أنا شاهدا لما قد يكون أشار إليه السائل أنه في حاشية النغني بن قدامة ذكروا شيئا يقوي حديث أبي عبيد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشاور الأول فكأنما هو على غضب. أظن أنه طبع احترق بعد ما شاء الله صارهم لا أتمنى أن يكون هذه نفسة كان ترطيب الجو شوي. لا أقول هذه يقولون عرفا أن الجو العلمي بباليات وفعلا بدا صمود وبدا جمع العقل والفلو العقل، فنفسة القرآن ماشي. الشاهد فقلت أنا أن الحديث إنما على رضا هو معذور في التي أقطع بحديثنا وهو انقطاع بين أبي عبيدة بن مسعود، ثم شككت ترى هل هو من رواية ابن إسحاق أو لا، لكني ذكرت شاهدا في هذا الحديث من رواية ابن إسحاق يقول حدثني أبن عبد الرحمن ابن الأسود.